إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل السر والعلن. عباد الله، إن الله عز وجل فرض الصيام على هذه الأمة رحمة منه وفضلا وكرما منه جل وعلا، ولغاية عظيمة وهي تقوى الله. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون الله بترك الحرام وفعل الواجبات، لعلكم تتقون الله في سركم وفي علانيتكم، لعلكم تتقون الله عز وجل وتخافونه، تتقون الوقوف بين يديه في ذلك اليوم العظيم، واتقوا يوما قم يا خسر ركعتين صحيح المسجد. لا ينبغي على المسلم يا اخوان ان يعظم السنه. اذا دخل المسجد فالنبي صلى الله عليه وسلم امر المسلم ان يركع ركعتين، حتى انه يوم من الايام كان يخطب صلى الله عليه وسلم في المسجد وعلى المنبر، ودخل رجل من المسلمين وجلس، فأمرها النبي ان يقوم يركع ركعتين ويوجز فيهما. لا بد الانسان يهتم بهذا الامر، يصلي تحية المسجد، هذا امر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ايضا هناك من الاخوان من يدخل المسجد وقت الاذان والمؤذن يؤذن ثم يقف لا يصلي تحية المسجد، وما ادري ما هو دليل هذا، يجلس واقف وليس بعد مع وقوفه يتابع الاذان، ما يتابع الاذان، يقف هكذا حتى يفرغ المؤذن من اذان ثم تصلي. الصحيح والافضل انك تصلي ركعتين ولو كان المؤذن يؤذن، لان وقوفك هذا ليس له مكان حتى لو كنت تتابع الاذان، لان متابعه الاذان سنه ومتابعه الخطبه واجب، فانت تقدم الواجب على السنه. بعض الناس يقف واقف في المسجد حتى يفرغ المؤذن من الاذان ثم يصلي، بعضهم يتابع بعضهم ما يتابع، بس اخذها عاده. الافضل الصحيح والاولى ان المسلم اذا دخل يركع ركعتين بالحال حتى لو كان المؤذن يؤذن، حتى يتمكن من استماع الخطبه من بدايتها، لان بدايه استماع الخطبه واجب على المسلمين. فتقوى الله يا عباد الله من أهم الأمور التي شرع من أجلها الصيام، لأنها المنجية من عذاب الله. إخواني بالله، الله عز وجل لم يشرع الصوم ولم يفرض علينا لكي يختبر قدرتنا على الصيام ولكي يمتحننا، ولكن سبحانه وتعالى كلفنا بهذه الفريضة لمصلحتنا في الدنيا والآخرة، لنأتمن بأمره وننتهي عن نهيه سبحانه وتعالى. فالصيام فيه تهذيب للنفوس، وفيه علاج للأرواح وعلاج للقلوب والأجساد، وفيه إحساس بقيمة أمر الله عز وجل والعلاقة بينك وبين الله، لأنه سر بينك وبين الله عز وجل، وهنا تكمن التقوى. وفيه أن المسلم يحس بالجوع والعطش عبادة لله سبحانه وتعالى، يستطيع أن يأكل ويشرب ولكن يترك ذلك من أجل الله عز وجل. لذلك يقول سبحانه وتعالى في الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله: قال الله عز وجل: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فإنه لي، لأنك تصوم لله. هل هناك أحد يصوم لغير الله؟ ما حد يدري عنك. لو أن أحد أخذ الكأس وشرب الماء أو أكل الطعام في مكان خالي، هل أحد يدري عنه؟ إذن فهو صومه لله، بينه وبين الله. الصوم لي وأنا أجزي به. ما دام أنك صام لله فجزاءه ادخره الله عنده سبحانه وتعالى، وهذا شيء عظيم. كأن الله عز وجل يستخر جزاء الصوم، جزاءك وفضل وثوابك أيها الصائم يستخره عنده سبحانه وتعالى، هذا شيء عظيم. إلا الصوم فإنه لي وأنا أجيبه. يترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي، تترك هذا من أجل الله، ليس من أجل أحد آخر. ليس، لا يراك إلا الله في بيتك وفي مكانك وفي سيارتك وفي طريقك والماء أمامك وبجنبك والأكل أمك، يترك من أجل الله، يترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي. الصوم لي وأنا أجزي به، أبشر بالخير. ما دام تركت الطعام والشراب والشهوة من أجل الله فأبشر بالخير، فإن وعد الله حق لا يخيب أبدا. أبشروا بالخير يا صائمون، هناك باب، باب من أبواب الجنة اسمه الريان، لا يدخل منه إلا الصائمون يوم القيامة. ينادى عليهم في أرض المحشر، والناس الضيق والحرج والضنك والشدة والعطش الشديد في موقف القيامة الطويل، ولكن هناك قسم من هؤلاء البشر في أرض المحشر يدعون من هذا الباب، باب الريان. أيها الصائمون ادخلوا باب الريان، فلا تحزن، فصم يومك الأدنى لعلك في غد تفوز بعيد الفطر والناس صوموا. إذا صمت الآن فزت لك بالعيد يوم القيامة، فبشرى للصائمين. ثم قال صلى الله عليه وسلم تكملة الحديث: للصائم فرحتان، للصائم فرحتان، فرحة يفرحها عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. أليس كذلك؟ أليس الصائم إذا أفطر يفرح؟ نعم يفرح، لأن الله أعانه على إكمال هذا اليوم، لم يحدث خلل ولم يغويه الشيطان ويعصي ربه في الفطر، وإنما صبر على طاعة الله وعن محارم الله حتى أفطر على الحلال، على ما أحل الله عز وجل. صام طاعة لله وأفطر امتثالا لأمر الله، فهو يفرح بهذا الفطر. والفرحة الأخرى والفرحة العظمى يوم القيامة عند لقاء الله، يفرح لأنه امتثل أمر الله عز وجل. فمن فرح في فطره في هذه الدنيا لأنه صام صوما صحيحا وعلى الحلال، فإنه سوف يفرح فرحة أعظم منها. فيا خسارة من لم يصوم، يا خسارة من انتهت حرمات الصيام. إذا فرح الفرحون يوم القيامة، ماذا يكون موقف العاصي والمقصر والمفرط الذي يعصي الله عز وجل؟ ثم قال صلى الله عليه وسلم: فإذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق ولا يصخب، فإن شابه أحد فليقل إني امرؤ صائم. لا يرفث، لا يجامع زوجته، ولا يفعل ما يعني، ولا يفعل شيء يثير الشهوات ويثير الشهوة حتى يعني ينقض صيامه، ولا يفسق يعني لا يعصي، لا يفسق يعني لا يستعمل أي شيء من المعاصي، سواء بالجوارح أو بالقلب أو بالكلام أو بالطعام والشراب، فلا يفسق ولا يصخب، لا يتكلم بالكلام الباطل واللغو والسب والشتم. فإن ابتلي، فإن ابتلي بشخص وسابه وخاصمه وهذا امتحان وتمحيص، فليقل إني صائم، أنا أتركك لله، ليس عجزا منك ولا خوفا ولكن لأني صائم. هكذا ينبغي على المسلم أن يتحلى بهذه الآداب العظيمة، آداب الصيام، لأن بعض الناس يصوم عن الطعام ولكنه لا يصوم عن الحرام، يصوم عن الطعام يجوع ويعطش لكنه لا يصوم عن الحرام، يتكلم بالباطل، يتكلم باللغو، يتكلم بالسب والشتم، يتكلم بالغيبة والنميمة وفي أعراض المسلمين، وينظر إلى الحرام بعينيه في الليل والنهار، ينظر إلى الشاشات عبر الشاشات وما فيها من المحرمات وغير ذلك، ويسمع ما حرم الله وصائم. يقول صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. لا تقدح صيامك، نعم لا تجعل صومك وفطرك سواء، لا بد تتميز أيها الصائم عن غيرك من الناس، لأنك في عبادة، متلبس بعبادة من حين ما تمسك وقت السحر، من حين ما تمسك إلى أن تغرب الشمس، وأنت في عبادة اسمها عبادة الصيام. عبادة الصيام لا تجرحها بالحرام ولا بالنظر الحرام ولا بالكلام الحرام حتى لتقبل منك هذا الصيام. الصيام جنة، يقول صلى الله عليه وسلم: الصيام جنة، فإذا كان صيوم يوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق ولا يصحب، فإن ساب أحد فليقل إن من الصائم. وهو جنة، يعني وقاية من النار لذلك، ووقاية من المعاصي، لأنه مقلل مجرى الشيطان في الدم، لأن الإنسان بالجوع والعطش يخف سيالان الدم في جسمه، والشيطان يجري مع ابن آجر من مجرى الدم، فإذا ثار الدم في الجسم زادت مادة الشيطان في الإنسان، فلذلك الصيام هذا يحد من هذه المادة وهذا الجريان. لذلك يقول صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة، يعني الزواج، فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحمر للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصيام، فإنه له وجاء، يعني وقاية من الحرام والشبهات. نعم يا عباد الله، شهر رمضان تفتح فيه أبواب الجنان وتغلق فيه أبواب النيران، وتصفت فيه الشياطين، ويقال: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. يقول صلى الله عليه وسلم: أعطيت أمتي في رمضان خمس خصال لم تعطها أمة من الأمم. الخصلة الأولى أن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. خلوفة يعني الرائحة المنبعثة من جوفه، من بطنه، من آثار الجوع والعطش، ريحة مستكرة عند البشر ولكنها عند الله أطيب من ريح المسك. لماذا؟ لأنها ناشئة من عبادة، وكل أمر ينشأ من عبادة، ولو استكره الناس أو استكرهته النفوس فإنه عند الله محبوب. الخصلة الثانية أن الملائكة تستغفر للصائمين حتى يفطروا. استغفر لك الملائكة يا عبد الله وأنت صائم، تدعو لك اللهم اغفر له، تصور هذا المعنى. الخصلة الثالثة أن الله عز وجل يزين كل يوم جنته ويقول: يوشك عبادي الصالحون أن يلقوا عنهم المؤونة والأذى ويصيروا إليك. فترة بسيطة ثم تنتقل إلى الجنة أيها الصائم. وفد تفد على الرحمن من ضيوف الرحمن في الجنة، الله يزين جنته كل يوم لك أيها الصائم، تلقي عنك العنى والهم والحزن والغم والمشاكل والظروف الصعبة، ثم تنتقل إلى الجنة، دار النعيم، دار القرار، دار الحبور، دار السرور، دار الفرح، دار الفوز، ليس فيها هم ولا غم ولا نصب ولا تعب. لكن اصبر، كلها أيام معدودة، لو طال العمر فإنك ميت. الخصلة الرابعة أن هذا الشهر تصفد فيه مردة الشياطين، فلا يصلون إلى ما كانوا يصلون إليه بغير من الشهور. نعمة من الله أن شرع لك الصوم وعانك عليه ومنع عنك عدوك مرض الشياطين. الخصلة الخامسة أن الله عز وجل يغفر لهذه الأمة في آخر ليلة، يغفر للصائمين في آخر ليلة، جائزة عظيمة، فكن من هؤلاء الصائمون يا عبد الله. فرصة عظيمة ونعمة من الله عز وجل أن نتحلى بآداب الصيام وأن نصوم عبادة لله عز وجل، يصوم الباطن ويصوم الظاهر، يصوم الجوارح عن الحرام ويصوم البطن على الأكل والشرب والشهوات. هكذا معنى الصيام يا عباد الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل به القرآن هدى للناس وبينات من هدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، استغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشانه، وأشهد أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الداعي إلى رضوانه. أما بعد عباد الله، فإنني عبر هذا المنبر أزف لكم بشارة عظيمة، بشارة عظيمة يفرح بها كل مؤمن وكل مسلم من هذه الأمة، وخاصة في هذه البلاد المباركة. هذه البشرى أن ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين حفظه الله ورعاه قد أصدر قبل أيام قليلة بيانا وجهه إلى سماحة مفتي المملكة العربية السعودية، يقتضي بقصر الفتوى على هيئة كبار العلماء وعلى اللجنة الخاصة بالإفتاء. وهذه مكرمة عظيمة وبادرة عظيمة من خادم الحرمين الشريفين الذي عرف عنه نصرة قضايا المسلمين في كل مكان وفي كل زمان، وعرف عنه الاهتمام بالإسلام وتحكيم شرع الله عز وجل في كل ظرف وفي كل وقت، وعرف عنه قيام هذه الدولة المباركة على عقيدة على التوحيد وعلى الشريعة وعلى السلوك. وهذا يجعل المسلم يغتبط ويفرح ويعلم أن هناك حاكما صالحا ورجلا بارا بهذا الشعب وبهذه الأمة، حتى لا تحدث الفوضى بين المسلمين والاضطرابات في دينهم، لأن أعظم ما يحرص عليه المسلم هو دينه. فإذا ضبط الدين وأعطي القوس باريها خاصة في الفتاوى وفي الأمور الهامة اطمأن المسلمون وعاشوا عيشة هنية وعاشوا في رغد العيش، لأنهم يعلمون أنهم يأتمرون بأمر رجل صالح وحاكم مصلح وعلماء صالحين مجتهدين فيما ينفع البلاد والعباد. ولعلي أقرأ إليكم بعض عبارات هذا البيان المبارك. يقول حفظه الله تعالى انطلاقا من قول الحق، من قول الحق جل وعلا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وقوله جل وعلا: ولا تخف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقوله جل وعلا: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع قليل ولهم عذاب أليم، إلى غير ذلك من الآيات التي ساقها حفظه الله إلى سماحة المفتي. ثم قال حفظه الله ورعاه على هذا الأساس القويم الذي حفظ لنا حمى الدين وبين خطورة التجاوز عليه والوقوع فيه، ترسخت في النفوس المؤمنة مفاهيم مهمة في شأن الفتوى وحدود الشرع الحنيف. ما أحسن الكلام إذا صدر من حاكم يعظم الدين ويعظم العلماء ويحترم علماء الأمة، ثم قال يجب الوقوف عند رسمها تعظيما لدين الله من الابتئاس عليه من كل من حمل آلة تساعد على طلب العلم ولا تؤهل لاقتحام هذا المركب الصعب، فضلا عمن لا يملك آلة ولا فهما ليجادل في دين الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، وإنما هو التطفل على مائدة الشرع والعجلة خاذ الوفاض في ميدان تحفه المخاطر والمهالك من كل وجه. وهذا يبين أن ولي الأمر حفظه الله أن خادم الحرمين أنه يتابع الأحداث وأنه يتابع ما يدور في الساحة من ما يكتب في الصحف وينشر من فتاوى، وأنه يستمع لذلك وأنه يتابع باهتمام وحرص وحريصا على مصلحة الأمة. يقول وقد تابعنا هذا الأمر بكل اهتمام ورصدنا تجاوزات لا يمكن أن نسمح بها، ومن واجبنا الشرعي الوقوف إزاءها بقوة وحزم حفظا للدين وهو أعز ما نملك، ورعاية لوحدة الكلمة وحسبا لمادة الشر التي إن لم ندرك خطورتها عادت بالمزيد. ثم قال حفظه الله ولا أضر على البلاد والعباد من التجر على الكتاب والسنة. صدق والله ما أضر على العباد من التجر على الكتاب والسنة، وذلك بانتحال صفة أهل العلم، من يتلبس بالعلم وهو خالي من العلم يأتي بالأقوال الشاذة والأقوال المرجوحة ويخالف العلماء ويخالف قادة هذه البلاد ويخالف السياسة الشرعية لهذه الدولة حتى يحدث الفوضى والتشويش عند عامة الناس. نعم يا عباد الله. ثم قال حفظه الله ولا أضر على البلاد والعباد من التجر على الكتاب والسنة، وذلك بانتحال صفة أهل العلم والتصدر للفتوى. ودين الله ليس محل للتباهي، نعم دين الله عزيز وغالي ليس محل للتباهي ومطامع الدنيا بتجاوزات وتكلفات لا تخفى مقاصدها مستهدفة ديننا الذي هو عصمة أمرنا، محاولة بقصد أو بدون قصد النيل من أمتنا ووحدة صفنا، تحسب أنها بما تراه من سعة الخلاف حجة لها بالتقول على شرع الله والتجاوز على أهل الذكر والتطاول عليهم وترك ترجيح المصالح الكبرى في النطق والسكوت. يقول حفظه الله بما يتعين علينا تعزيره بما نراه محققا لمقاصد الشريعة. لا تضبوك خادم الحرمين الشريفين، لقد علمنا عنك الاهتمام بهذا الأمر والحرص على حماية جناب الشريعة وجناب التوحيد، فإن دولتكم المباركة لم تنطلق إلا من هذا الأساس، من أساس التوحيد والعقيدة الصافية وتعزيز السنة ونصرة سنة النبي صلى الله عليه وسلم أبا عن جد. فجميع الدول السعودية الثلاث قامت على هذا المبدأ ونصرت دين الله عز وجل عقيدة وشريعة وسلوكا ومعاملة، وهذا والحمد لله ظاهر ولا يحتاج إلى تبيين. ثم قال حفظه الله وكل من خرج عن الجادة التي استقرت بها الحال وسنها رسولنا صلى الله عليه وسلم ومن تبعه من الصحابة رضوان الله عليهم وعلماء الأمة منذ صدر الإسلام واطمأنت إليها النفوس ثقة بكبار علمائنا وأعمدت فتوانا على هدي سلفنا الصالح ونهجهم السوي، ولأن كان عصرنا هو عصر المؤسسات لتنظيم شؤون الدنيا في إطار المصالح المرسلة فالدين أولى وأحرى في إطار مصالحه المعتبرة. ثم قال حفظه الله: ويدخل في معنى تلك التجاوز ما يحصل من البعض من اجتهادات فردية يتخطى بها اختصاص أجهزة الدولة، ولا سيما ما يتعلق بالدعوة والإرشاد وقضايا الاحتساب. فقد أقامت الدولة والحمد لله منذ تأسيس كيانها على قاعدة الإسلام مؤسسات شرعية تعني باختصاصات معلومة لدى الجميع، وقامت بواجبها نحوها على الوجه الأكمل. لكن نجد بعض من البعض من يقدم من هذا الدور متعدياً على صلاحيتها ومتجاوزاً أنظمة الدولة، ومنهم من نصب نفسه لمناقشتها وعرضها على ما يراه، وهذا ما يتعين أخذه بالحزم ورده لجادة الصواب وإفهام باحترام الدور الكبير الذي تقوم به مؤسسات الشرعية وعدم الإساءة إليها بتخطي صلاحياتها والتشكيك في اضطلاعها بمسؤولياتها، وهي دعوة مضمنة لإضعاف هيبتها في النفوس ومحاولة الارتقاء على حساب سمعتها وسمعة كفاءاتنا الشرعية التي تدير شؤونها، التي يتعين عليها التنبيه التنبه لهذا الأمر وتوفير الفرصة على كل من تسول له نفسه اختراق سياجها الشرعي والنظامي والنيل لرجالها وهم حملة الشريعة وحرقاصها. هكذا أيها الإخوة، هذا الرجل الصالح ينصر دين الله عز وجل في كل وقت وعبر كل الأحداث وعبر المواقف في الداخل والخارج، وهذه من نصرة الله عز وجل كما قال جل وعلا: ولينصرن الله من ينصره. ويقول جل وعلا: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. هكذا ينبغي الحاكم، ينبغي على الحاكم المسلم أن ينصر دين الله عز وجل ويعز دين الله عز وجل ويعلي كلمة الله في الأرض حتى يعزها الله وينصره الله سبحانه وتعالى ويؤيد بتوفيقه ونصره. ثم قال حفظه الله: وترتيبا على ما سبق وأداء للواجب الشرعي والوطني، نرغب إلى سماحتكم قصر الفتوى على أعضاء هيئة كبار العلماء والرفع لنا عمن تجدون فيهم الكفاية والأهلية التامة للاضطلاع بمهام الفتوى في الإذن لهم بذلك في مشمول اختيارنا برئاسة وعضوية هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ومن نأذن لهم بالفتوى ويستثنى من ذلك الفتاوى الخاصة الفردية غير المعلنة في أمور العبادات والمعاملات والأحوال الشخصية، بشرط أن تكون خاصة بين السائل والمسؤول، على أن يمنع منعا باتا التطرق لأي موضوع يدخل في مشمول شواذ الآراء ومفردات أهل العلم المرجوحة وأقوالهم المهجورة. وكل من يتجاوز هذا الترتيب فسيعرض نفسه للمحاسبة والجزاء الشرعي الرادع كائنا من كان. نعم يا عباد الله، هكذا ينبغي علينا جميعا أن نعظم شرع الله، الحاكم والمحكوم، الراعي والرعية. يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. يقول حفظه الله: فمصلحة الدين والوطن فوق كل اعتبار. وقد زودنا الجهاد ذات العلاقة بنسخ من أمرنا هذا لاعتماده وتنفيذه فيما يخص، كل فيما يخصه، وسنتابع كافة ما ذكر ولن نرى بأي تساهل فيه قل أو كثر. فشأن تتعلق بديننا ووطننا وأمتنا وسمعة علمائنا ومؤسساتنا الشرعية التي هي معقد اعتزازنا واقتباطنا، لن نتهاون فيه أو نتقاعس عنه. دينا ندين الله به، ومسؤولية نطلع بها إن شاء الله على الوجه الذي يرضيه عنا، وهو المسؤول جل وعلا أن يوفقنا ويسددنا ويدلنا على الخير على خير أمرنا، ويلهمنا رشدنا وصوابنا، وأن يسبق علينا نعمه ظاهرة وباطنة، ويزيدنا من فضله، ويسع منا في طاعته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذه بعض العبارات الموفقة اخترتها لكم عبر هذا المنبر من خطاب خادم الحرمين الشريفين عبد الله بن عبد العزيز، الذي وجهه لسماحة المفتي بقصر الفتوى على أهلها وعلى هيئة كبار العلماء، وهذا من توفيق الله لهذا الحاكم المبارك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصره بنصره، وأن يؤيده بتأييده، وأن يجمع به كلمة المسلمين، وأن يطيل عمره على طاعة وحسن عمل، وأن يحسن لنا وله الختام، وأن يوفقه في الأقوال والأعمال، وأن يسدد قوله وفعله، وأن يبارك له فيه، وأن يبارك له في عمره وفي شعبه وفي دولته وفي كل شيء يعمله، حفظه الله وتعالى ورعاه. عباد الله، هذه نعمة عظيمة أنعم الله بها علينا، أن ولانا حكاما صالحين ينصرون دين الله عز وجل، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويأطرون السفيه على الحق أطرا، حتى يستقيم دين الله عز وجل، حتى يستقيم دين الله عز وجل ويعظم في النفوس، ولا يتهاون بأمر الله عز وجل وبشريعة الله عز وجل بقصد أو بغير قصد. فاللهم لك الحمد على هذه النعمة العظيمة، نسأله جل وعلا أن يزيد ويبارك في هذه النعمة العظيمة، فإن شكرها دوام زيادتها، لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. عباد الله، صلوا وسلموا على رسول الله، فقد أمركم الله جل وعلا بذلك، فقال جل من قائد عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد النبي الأمي صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر، وارض اللهم عن الأئمة الحنفاء الأربعة الخلفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك ومنك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم وفق ولينا اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين عبد الله بن عبد العزيز ونائبيه إلى ما تحب وترضى. اللهم خذ بنواصيه بالبر والتقوى. اللهم انصر بهم دينك، وأعلم بهم كلمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلهم من أنصار دينك يا حي يا قيوم. اللهم متعهم بأعمالهم وبارك لهم فيها يا حي يا قيوم، واصل أعمارهم على طاعة وحسن عمل. اللهم وفق جميع ولاة أمور المسلمين لتحكيم شرعك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وما فيه مصلحة لدينهم وشعوبهم وأوطانهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا يا حي يا قيوم. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجلنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم توفنا وأنت راض عنا غير غضبان يا حي يا قيوم. اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من يصوم هذا الشهر ويفوز بالمغفرة والرحمة والعتق من النار يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا مجيب الدعاء. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.